قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الليل ما لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، ها نحن أولاء بفضل الله عز وجل نجتمع على مائدة من موائد الرحمن، وأعني بهذه المائدة مائدة القرآن، لنعيش مع آية كريمة من سورة كريمة ألا وهي سورة النساء، والآية هي 58. وكعادتنا لا بد قبل أن ندخل إلى صلب المحاضرة لا بد أن نشير إلى بعض الأمور، فمنها أولا أن هذه الحلقة هي 22، وأما عناصر الدرس فسبب نزول الآية 58 وبيان أهمية الأمانة وعظمها. العنصر الثاني بيان من المخاطب بالآية وخلاف العلماء في ذلك. العنصر الثالث بيان بعض المعاني والأحكام المأخوذة من الآية. العنصر الرابع تفسير الآية تفسيرا إجماليا أو تفسيرا عاما. فأما الآية فهي قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذه هي الآية التي سنسعد بها بفضل من الله ورحمة. وأما مراجع هذه الحلقة فتفسير القرطبي وتفسير ابن الجوزي زاد المسير. نأتي للعنصر الأول سبب النزول. فأما كما يقول الإمام القرطبي هذه الآية من أمهات الأحكام، تضمنت جميع الدين والشرع، جميع الدين والشرع، هذه مقولة القرطبي. وأما سبب النزول فأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة طلب مفتاح البيت من عثمان ابن طلحة، فذهب ليعطيه إياه، فقال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي اجمعه لي مع السقاية. فكف عثمان يده مخافة أن يعطيه للعباس أي لعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هات المفتاح. فأعاد العباس قوله وكف عثمان يده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرني المفتاح إن كنت تؤمن بالله وباليوم الآخر. فقال: هاكه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاكه يا رسول الله بأمانة الله. فأخذ المفتاح ففتح البيت فنزل جبريل بهذه الآية. إذن سبب النزول أن الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن نعرف أن بني شيبة هم سدنة الكعبة، وقريش كانت وزعت المهام قديما، ناس لهم السقاية كالعباس بنص الحديث، وناس لهم الرفادة، وناس لهم السدنة وإلى آخره. فهذا عثمان بن طلحة عندما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة طلب منه المفتاح، فطمع العباس، وأي إنسان يطمع لأن هذا الشرف لا يداني الشرف، فالسقاية له في الجاهلية، فإذا انضمت السدانة إلى السقاية، فاجتمع النوران، اجتمع النوران. فعندما ألح على الرسول صلى الله عليه وسلم فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم المفتاح من عثمان وفتح الكعبة، فإذا بجبريل نزل للتو بهذه الآية، بهذه الآية. ففي بعض الروايات ناداه الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم، لا ينزعها منكم إلا ظالم. وفي هذا علم من أعلام النبوة. فها هم إلى ساعة الناس هذه وإلى قيام الساعة، إلى ما يشاء الله عز وجل، هم سدنة هذا البيت، هم سدنة هذا البيت. فإذن هذا هو سبب النزول. ولعل سبب النزول هو الذي جعل أبا جعفر النحاس وغيره يقولون بمكية السورة، بمكية السورة، لأن السورة فيها هذه الآية. ونحن قلنا قبلا إن ورود آية مكية في سورة المدنية لا يجعل السورة كلها مكية. وقلنا لكم ما قاله الحذاق المحققون من أن مدني مكي القرآن ما نزل قبل الهجرة ولو كان بالمدينة، ومدني القرآن ما نزل بعد الهجرة ولو بمكة. فإذا هذا الضابط هو ينطبق عليه كلامنا 100%. فإذا الآية جد واضحة، لا شك في مكيتها لأنها نزلت في جوف الكعبة. وأما القول بأنها أي السورة كلها مكية انطلاقا من هذا فهذا لا يصح، بل إن السورة كلها مدنية ما عدا هذه الآية، ما عدا هذه الآية. وأما أهمية الأمانة فأخشى أن أقول أننا نعيش وفي كل خير وفي الأمة خير، أن في بني فلان رجلا أمينا، فالأمانة أصبحت عزيزة. الأمانة بل الآن في كثير من المجتمعات إن شوهد الإنسان أمينا فيستغرب. لماذا؟ نعم، في الأمة خير. وبسبب الأمانة أخبرنا أحد الدعاة في أنه كان يوما في دولة ما غير مسلمة، فجئنا يقول اشترينا من الأسواق الكبيرة شيئا والازدحام وكذا، فإذا بمن تحاسب أخطأت والأشياء التي شريناها يعني فوق 200، لنفترض 200 ريال مثلا، ولم تأخذ إلا مثلا 30 ريال، باقي 170. فخرجت يقول ومعي بعض الأخلاء، فخرجنا بسيارتنا فقلنا يا أخوان هذا يعني استعرضنا الفاتورة فإذا بتلك مخطئة، فعدنا وقلنا لها يا أمة الله إن المسألة كيت وكيت وكيت. فاستغربت فقالت لما فعلتم ما فعلتم، انظروا إلى من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يفتح على صدره للإسلام. قال والله نحن يعني هذا ديننا، لأن ديننا أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فقال طيب يعني أنتم عندكم يعني تلفون كذا، المهم تواصلت فدخلت في دين الله عز وجل بسبب الأمانة. بل ما بالنا نذهب بعيدا، قبل 200-300 سنة بعض البلدان في شرق آسيا ما دخلت في الإسلام لا بسيف ولا بوعظ، إنما بالمعاملة، الدين المعاملة. فإذا الأمانة جد وعظيمة، الأمانة يجب أن يتحلى بها المجتمع الإسلامي. فبالأمانة يتأثر أناس فيدخلون في دين الله عز وجل، فنكون بهذا دعاة، دعاة خير ورشاد وهدى إلى الله عز وجل. أما إذا فعلنا ثقافة التخوين، وأما إذا قلنا إن المجتمع الإسلامية كله بسبب الحاجة أنه يريد أن يأخذ يريد، لا، هذا لا يصح. يجب علينا أن نكون دعاة خير ورسل سلام، نخرج لا نخون الناس. نعم، لا يمنع الحذر، هذا لا يمنع الحذر، لا يعني المسألة مثلا أن الإنسان يكون، لا، الذي أعنيه أنه مع الحرص ألا نخون الناس، وحتى لا بأس أن نبين للناس في معرض أداء الحقوق أن يعني الحق يظل ثابتا إلى أن توافي الله عز وجل فيحاسب ويغفر الله لكل شيء والدواوين عند الله ثلاثة وإلى آخره. فالأمانة لا شك أنها عظيمة، لا شك أنها عظيمة، ونسأل الله ألا يأتي الزمن الذي يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حديث حذيفة، فعندها على البشرية العفاء. طيب، العنصر الثاني، من المخاطب بالآية إن الله يأمركم؟ وقد اختلف العلماء في من المخاطب بالآية، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزيد بن أسلم رحمه الله تعالى وابن زيد هذا خطاب لولاة المسلمين خاصة، فهي للنبي صلى الله عليه وسلم وأمرائه ثم تتناول من بعدهم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعني الآية، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو القائد للدولة الإسلامية الأولى بلا يعني استرسال في هذا. فإذا علي وبعض العلماء يرون أن الآية خطاب لولاة المسلمين، للأمراء وللملوك ولولاة الأمر خاصة، ولمن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ولمن بعده إلى أن تقوم الساعة. وقال ابن جريج وغيره ذلك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة في أمر مفتاح الكعبة حين أخذه من عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة الحجبي العبدري من بني عبد الدار، ومن ابن عمه شيبة بن عثمان ابن أبي طلحة، وكانا كافرين وقت فتح مكة. إذن ابن جريج ومن معه يرون أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، يعني أقصد هنا، وإلا طبعا لا أحد من العلماء على ما يقوله بعض المحققين، في النهاية النزاع الصوري، فمن قال إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يرى أن اللفظ يشمل الجميع، وأما القائلون بأن السبب يقصر على من نزل بسببه الآية فيرون أن العموم يؤخذ من جهة أخرى. على كل، هذا ليس مجال البسط. طيب، إذن ابن جريج يرى أن هذا سبب خاص بما وقع يوم فتح مكة من الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ما نحو سمعنا. وقال ابن عباس الآية في الولاة خاصة في أن يعظ النساء في النشوز ونحوه ويردوهن إلى الأزواج، يعني كأن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. كأنه يرى رضي الله تعالى عنهما إلى أن الأمر يشمل القائمين على النساء النواشز إذا عادوا إلى أهليهن أو كذا فيقوم. حقيقة يعني السياق، لعل السياق وما بعد السياق يدل على أن الآية تشمل الأمور كلها. نعم، قلنا إذن هذا قول ابن عباس، قول ابن عباس رضي الله عنهما. والأظهر في الآية، هذا ما نقوله، والأظهر في الآية أنها عامة في جميع الناس، فيتتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات في قسمة الأموال ورد المظالم والعدل في الحكومات، وهو اختيار الطبري، وتتناول من دونهم، من دونهم من الناس في حفظ الودائع. يعني الآية عامة، الآية عامة في كل شيء. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس. يعني ما من إنسان إلا مؤتمن على شيء، أنت مؤتمن على شيء، مؤتمنون على أعمالنا، مؤتمنون في عباداتنا، مؤتمن، هذا كله يؤدى على وجهه الأكمل، على وجهه الأكمل. وممن قال إن الآية عامة في الجميع البراء بن عازب وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب رضي الله عنهم، قالوا الأمانة في كل شيء، في الوضوء والصلاة والزكاة والجنابة والصوم والكيل والوزن والودائع والنساء، كل شيء، كل شيء يدخله الأمانة، كل شيء يدخله الأمانة. فإذا هذا قول جلة، جلة من الصحابة، وهم جلة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، قالوا بهذا. وليس بعد قولهم قول، ليس بعد قولهم قول، فالأمانة في كل شيء. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، من خانك، يدل على أن الأمانة في كل شيء، في المال، في العمل، في الحياة العامة. دعونا في في في وقتنا الحاضر أن نقول في خاصة الحياة وعام، وفي خاصة الحياة وفي عمومها. يعني الإنسان في حياته بين أولادي، بين زوجي، بين والدي، بين إخواني، بين أخواتي، بين أعمامي، بين أقاربي، بين أصدقائي، بين أقراني، بين زملائي، أمين، أمين في أن لا يخونهم، أمين في أن لا يظلمهم، أمين في أداء العمل، هذا كله من الأمانة. وأيضا أمين في الحياة العامة، الناس الذين لا يعرفهم يتعامل معهم بأمانة، بأمانة واضحة، بحيث أنه يستطيع، ولا شك أنه هو صاحب رسالة، صاحب رسالة. وليس بعد كما قلنا قول هؤلاء الجلة رضوان الله عليهم قول. قلت وهذا إجماع، وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها الأبرار منهم والفجار. قاله ابن المنذر، قاله ابن المنذر. والأمانة مصدر بمعنى المفعول، فلذلك جمع، فلذلك جمع. قوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، قال الضحاك: بالبينة على المدعي، وبالبينة على المدعي واليمين على، بالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذا خطاب للولاة، وهذا خطاب للولاة والأمراء والحكام، ويدخل في ذلك بالمعنى جميع الخلق، جميع الخلق. إذن هذا قول الضحاك: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، يعني في كل شيء. لا لا لا يفهمن أحد أن الحكومة بين الناس في مجالس القضاء أو في مجالس كذا، إنما أن تحكم بالعدل، حتى لو مثلا في أي شيء صغر أم كبر، لا بد أن تكون عادلة. بالعدالة تهدأ النفوس، بالعدالة تهنأ النفوس، بالعدالة يعرف كل ذي حق حقه، بالعدالة يعطي كل من عليه حق حقا إلى أربابه. بالعدالة وبالعدل قامت السماوات والأرض. قوله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا، سميعا بصيرا. وصف الله تعالى نفسه بأنه سميع بصير، يسمع ويرى، والعقل يدل على ذلك، فإن انتفاء السمع والبصر يدل على نقيضهما من العمى والصم، من العمى والصمم. فإذا إن الله كان سميعا بصيرا، وتذييل الآية بهاتين الصفتين إن الله كان سميعا بصيرا، كان هنا ليست على بابها، فكان نحن نعلم فعل ماض أو أداة للمضي، ولكن كان ولا يزال سبحانه وتعالى سميعا بصيرا. فتذييل الآية بهاتين الصفتين يدل على أن كل ما اؤتمنت عليه من طلب أو أمر أو نهي أو أداء حق، كل ذلك ثق وكن ميقانا بأن الله عز وجل يرى ويسمع. فسبحانه وتعالى هذا تهديد ووعيد وتأكيد وتوكيد على عظم ما مضى، على أهمية ما مضى. فالأمانة تجعل الإنسان مميزا في مجتمعه، تجعل الإنسان مرضيا عند الله عز وجل. انظروا إلى سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم في جاهلية العرب في مكة المكرمة، يوم أن كانت تعج بالسفهاء والجهلاء، الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة قبل الوحي كان أمينا بين قومه، بل هم الذين أطلقوا عليه هذه الصفة، هذا الاسم، هذا الوصف، فقالوا الأمين الأمين. لماذا كان صلى الله عليه وسلم متمتعا بهذه الصفة؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعامل المجتمع بالمثل العليا، بالمثل العليا. لم يقل لأن المجتمع كذا فأنا أكون كذا، لا لا، على معنى ما قاله أبو العلاء: ولما رأيت الجهل بين الناس فاشيا تجاهلت حتى ظن بأني جاهل. لا، إن كانوا خونة فكن أمينا. فكذلك كان صلى الله عليه وسلم في ذاك المجتمع الجاهلي كان أمينا صلى الله عليه وسلم، وشهد بهذا أعداؤه قبل أحبابه صلى الله عليه وسلم. شهد الأنام بفضله والعدى، والفضل ما شهدت به الأعداء. فإذا يجب على المجتمع الإسلامي كله رجالا ونساء أن يؤصلوا هذا المبدأ العظيم في نفوس وعقول الناشئة. اعلموا أن هذه الصفات لا تؤخذ من الكتب في الغالب، إنما هنا بالتربية، بالتربية. ولعل ذاك الفيلسوف كان محقا يوم أن قال إذا رأيت الرجل الوسيم الجميل يقع منه فاحش أو شيء سيء، اعلم أن تربيته سيئة. فكل شيء مرده إلى التربية. فإذا حري بنا أيها المسلمون في المجتمع الإسلامي أن نربي الناشئة على هذا الخلق الكريم، على أداء الأمانة. إننا إن فعلنا هذا نقلنا المجتمع الإسلامي إلى مصاف الحضارات. فإن أحسنت إلى إنسان عابر لا تعرف دينه، لا تعرف، ونحن قد اتفقنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، سواء كان يهوديا نصرانيا الذي هو. سيقول هو يوما إن فلانا المسلم عمل معي كذا، فلعلك بهذا الفعل الذي هو واجب عليك استطعت أن تدخل رجلا في دين الله عز وجل دون ما عناء، دون ما سفر، دون ما قطع الفيافي والقفار، وأنت في بلدك. فلنكن رسل خير وسلام، ولنكن ذا أو ذوي أخلاق حسنة حتى يتأثر بنا غيرنا، وبهذا نكون دعاة بالفعل لا بالقول، بالفعل لا بالقول. وصدق الله العظيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تلازم الأمران، القول والفعل. فإذا حصل هذا فلنثق أن وجه الكرة الأرضية سيتغير يوما بإذنه تعالى. هذا ما تيسر ذكره في هذه الحلقة، لعل لقاء يجمعنا وإياكم على خير، والله أعلم وأحكم وأعلى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة في البيت معنا، إلا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.